شخص نوى أن يفطر يوما من رمضان وهو في النهار ولكنه لم يأكل ولم يشرب، فهل يكون صائما أم مفطرا، وماذا عليه في هذه الحالة؟ يقول أهل العلم إن الصوم نية، فإذا قطع بنيته انقطع ولا يمكن أن يعود. فلو نوى أنه أفطر فعلا فإنه لا يمكن أن يعيده في صيام الفرض. يمكن أن يعيده نفلا في غير رمضان يمكن، لكن في رمضان لا يمكن أن يعيده لأنه قطع النية. أما لو عطش عطشا شديدا وأضمر في نفسه أنه إن وجد ماء أفطر وهو في السفر مثلا، فإنه لا يفطر لأن هذه النية معلقة، لا يفطر إلا إذا شرب بعد وجود الماء، فحينئذ يفطر بالشرب.